خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. هناك سبيل لابد للإنسان أن يتعلمه حتى يعرف ما يقول دائما في صلاته. هناك سورة الجميع الصغير والكبير يقرأها في صلاته، وقد لا يدري فضلها، وقد لا يدري أن فيها خير كبير لو تدبر المعاني التي فيها. سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. ما من مسلم تقريبا إلا والحمد لله رب العالمين يحفظ هذه السورة صغيرا كان أو كبيرا. وهذه السورة سبب عظيم من أسباب النجاة، لأن الإنسان إذا تدبرها وفهمها وأحبها، هذا سبب في محبة الله عز وجل. الله تعالى يحب العبد إذا أحب هذه السورة وأحب معانيها وأحب ما فيها من العبر والعظات والمعاني التوحيدية. الحديث الذي في الصحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني كلما يقرأ قراءة ثانية بعد الفاتحة مثلا، عندما ينتهي يقرأ قل هو الله أحد، أو كان يقرأ بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. سبحان ربي العظيم. انظر، فقط لأنها صفة الرحمن ولأنه يحب أن يقرأ بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه بوحي أن الله عز وجل يحبه. وكيف أن يحبك الله سبحانه وجل في علاه. فلابد أن نفهم معاني هذه السورة الكريمة، نتعلم معانيها، نتعلم تفاصيلها، لماذا أنزلت، وإن كان المقام يسع لذكرنا ذلك، حتى تفهم ما هي قل هو الله أحد، ولما هي مهمة بهذه السورة وبهذا الشكل، وإن كان القرآن بأسره مهم. فالله تعالى يحب العبد فقط لقراءته لهذه السورة ولمحبتها ولأنها صفة الرحمن، وهذا نجاة. إذا أحب الله تعالى العبد وفقه وسدده، وكان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وإن سأله ليعطينه، ولئن استعاذه ليعيذنه. مهم جدا. وما تقرب إلي العبد بشبرا لا تقربت إليه باعا، إلى آخر الحديث. فمحبة الله تعالى من أهم الأمور التي لابد للإنسان أن يسعى إليها، وهي في هذه السورة الصغيرة إذا فهمها العبد وتعلمها وسعى إليها وقرأها كثيرا فإن فيها الخير كثير. وهناك فضائل أيضا أخرى لسورة الإخلاص، لكن أيضا نحن نريد فقط أن نسلط الضوء على هذا المعنى العظيم. نسأل الله عز وجل أن يكون ممن يحبهم الله سبحانه ويوفقهم ويسددهم لكل خير وبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.